واحدة ويلزمه أن يصليها قائما مع القدرة، فإن كان عاجزا صلى قاعدا كالفرض. فإن قال قائل لماذا قالوا فأقلها ركعتان ولم يقولوا ركعة من أجل الوتر؟ نقول لأن الوتر عندهم ليس واجبا، وهم يقولون يسلك به مسلك الواجب. فإن قال قائل على القول الثاني هل له أن يصلي ركعة واحدة على القول أنه يسلك بالنذر مسلك النفل؟ نقول أما عند الحنفية والمالكية فلا، لأن كما تقدم عندنا أقل الوتر عند المالكية والحنفية ثلاث، وأما عند الشافعية والحنابلة على الوجه الثاني على القول الثاني فإن له أن يصلي ركعة واحدة، لأن أقل الوتر عندهم ركعة واحدة. وكلا القولين موجود عند الشافعية والحنابلة، لكن المشهور في المذهب عند الشافعية والمشهور في المذهب عند الحنابلة أن أقل الصلاة هنا ركعتان، لأنه يسلك به مسلك الواجب. نعم. قال رحمه الله: ومن نذر صياما لزمه أن يميت النية من الليل، لأن هذا حكم صيام الفرض، لأن النفل يصح بنية من النهار. نعم. قال: من نذر صياما، قال لله علي أن أصوم يوم الثلاثاء، قالوا يسلك به مسلك الواجب، فيجب أن يبيت النية من الليل قبل الفجر، لأن الواجب يجب أن تبيت له النية من الليل. فلو أنه لم ينوي من الليل وأصبح وطلع عليه الفجر فإنه في هذه الحال يجب عليه أن يقضي هذا اليوم، يجب عليه أن يقضي هذا اليوم، ولا يلزمه أن يمسك بقية اليوم لأنه لم يعتد به له، وليس له حرمة مثل رمضان. يعني يا أخوة، إنسان قال لله علي أن أصوم يوم الثلاثاء، في الليل ليلة الثلاثاء نسي، ما نوى، ما بيت النية، لما أصبح وأراد أن يفطر تذكر قال الله أنا نذرت أن أصوم اليوم. على القول إنه يسلك بالنذر مسلك الواجب، هذا اليوم لا يغني عنه شيئا لأنه لم ينوي من الليل، ولا يلزمه أن يمسك بقية اليوم، لكن على الراجح يجب عليه أن يقضي هذا اليوم، يجب عليه أن يقضي هذا اليوم. لكن لو قلنا إنه يسلك بالنذر مسلك النفل فإن له أن ينوي من النهار ما لم يطعم، لكن المرجح في المذاهب هو الأول، وهو أنه يسلك به مسلك الواجب. نعم. قال رحمه الله: ومن نذر صلاة وأطلقها لم يصلي في جوف الكعبة عند المانعين للفريضة بالكعبة. نعم. من نذر صلاة وأطلقها، قال لله علي أن أصلي ركعتين، إذا قلنا يسلك بالنذر مسلك الواجب، فإن المانعين من صلاة الفرض في جوف الكعبة يقولون ليس له أن يصليهما في جوف الكعبة. تقدم معنا في الفقه أن المقدم عند المالكية والمذهب عند الحنابلة أن الفريضة لا تصلى في الكعبة، أن الفريضة لا تصلى في الكعبة، أما الحنفية والشافعية فعندهم تصلى الفريضة في الكعبة، فما يدخلون معنا هنا. عند المالكية والحنابلة من نذر أن يصلي صلاة وأطلق فإنه ليس له أن يصليها في داخل الكعبة، لأنه يسلك بالنذر مسلك الواجب، مسلك الواجب. أما النفل فالمذاهب الأربعة في الجملة على جواز النفل في داخل الكعبة، فلو قلنا يسلك به مسلك النفل لقلنا يجوز له أن يصليهما في داخل الكعبة. أما عند الحنفية والشافعية وبعض المالكية وقول عند الحنابلة الذين يقولون إنه يصح أن تصلى الفريضة في داخل الكعبة، يقولون هو مخير، إن شاء صلى في داخل الكعبة وإن شاء صلى في خارجها، وإن قلنا إنه يسلك بالنذر مسلك الواجب. نعم. قال رحمه الله: نعم، لو عين صلاته في الكعبة فله ذلك قولا واحدا. نعم، لأنه لو عين ذلك في الكعبة خرج عن القاعدة، لأنه سيصبح نذرا مقيدا بالمكان. لو قال لله علي أن أصلي ركعتين في داخل الكعبة فله أن يصلي في داخل الكعبة، لو أن يصلي في داخل الكعبة، لأنه قيد نذره بما لم يمنعه الشرع، فله أن يصلي في داخل الكعبة. ولو صلى في الحجر المسمى بحجر إسماعيل لوفى بنذره، لوفى بنذره، لأن الحجر لأن أغلب الحجر من الكعبة، أغلب الحجر من الكعبة وليس كل الحجر من الكعبة. نعم. قال: ومنها من عليه صوم، من عليه صوم نذر لم يكن له أن يتنفل بالصوم حتى يصوم نذره كالقضاء لرمضان. نعم، يقول: من عليه صوم نذر، نذر لله أن يصوم، فهل له أن يتنفل قبل أن يفي بنذره؟ لا يخلو النذر هنا من حالتين: الحالة الأولى أن يكون نذره مقيدا بزمن، قال اليوم لله علي أن أصوم 5 أيام من شعبان، من شعبان، إذن صوم مقيد بزمن، يجوز له أن يتنفل بالصيام قبل الوقت الذي عينه بإجماع العلماء. شخص الآن قال لله علي أن أصوم 5 أيام من شعبان، هل يجوز له أن يصوم الاثنين غدا نافلة؟ الجواب: نعم بالإجماع. لماذا؟ لأن نذره مقيد بزمن لم يأتي، فكيف نمنعه من النفل؟ والحالة الثانية أن لا يكون نذره مقيدا بزمن، لله علي أن أصوم 3 أيام، لله علي أن أصوم 3 أيام ما قيد، يمكن أن يصوم غدا وبعد غد وبعد غد، وممكن بعد شهر وممكن بعد شهرين، ما قيد. في هذه الحال نعود إلى مسألة سابقة ذكرناها، وهي أن من عليه قضاء هل له أن يتنفل قبل أن يقضي؟ وقلنا المذهب عند الحنابلة أنه ليس له أن يتنفل خلافا للجمهور. هذا الفرع مبني على تلك المسألة، لأن الحنابلة يمنعون من عليه قضاء من التنفل قبل أن يؤدي القضاء، يمنعون من عليه صوم نذر مطلق من أن يتنفل قبل أن يصوم نذره. لماذا؟ لأنه يسلك بالنذر مسلك الواجب، والراجح كما تقدم معنا أنه يجوز له أن يتنفل قبل أن يقضي. طيب، تقدم معنا أننا رجحنا أن من عليه قضاء لا يصوم الست من شوال حتى يقضي لدليل خاص، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر. فاشترط لمشروعية صيام الست أن يكون قد صام رمضان، والذي عليه قضاء ما صام رمضان كله. طيب، فرعوا على هذا، من عليه نذر، من عليه نذر، من عليه صوم نذر، هل له أن يصوم الست قبل أن يصوم نذره؟ الراجح نعم، له أن يصوم الست قبل أن يصوم نذره، لأنه لا علاقة بين النذر وصيام الست، وإنما العلاقة بين صيام رمضان وصيام الست. وهكذا المسألة لها أمثلة كثيرة، منها ما يتعلق بالصدقة ونحو ذلك. نعم. قال وله أمثلة أخرى. قال رحمه الله: قاعدة الثامنة والأربعون، الفعل يبني بعضه على بعض مع الاتصال المعتاد. نعم، الفعل هنا يا إخوة ليس العمل، وإنما الفعل يشمل العمل والقول، يشمل العمل والقول. فالمقصود منه المطلوب قولا كان أو فعلا أو عملا. والفعل إذا كان يطلب اتصاله شرعا، إذا كان يطلب اتصاله شرعا فإنه لا يخلو من حالين. الحالة الأولى أن يكون صلاة، أن يكون صلاة، وفي هذه الحال تعمد قطعها يبطلها ولو كان يسيرا، تعمد قطعها يبطلها ولو كان يسيرا، يصح تعمد قطعها ويصح تعمد قطعها. إذا جعلنا المصدر يعمل عمل فعله فإننا نقول قطعها، ويصح أن نقول تعمد قطعها، فإن تعمد قطعها يبطلها ولو كان يسيرا. وأضرب لكم مثالا، إنسان يصلي الظهر ثم وهو في الركعة الثانية قال السلام عليكم، وهو واقف في الركعة الثانية قال السلام عليكم متعمدا، ليس ساهيا ولا جاهلا، متعمدا، بطلت صلاته بالاتفاق. طيب، هذا انقطاع يسير، نقول من تعمد قطع الصلاة انقطعت صلاته وبطلت بالاتفاق. أما إذا كان الانقطاع لسهو أو جهل وكان يسيرا فإنه لا يبطل الصلاة، فإنه لا يبطل الصلاة، لحديث ذي اليدين، لحديث ذي اليدين فإن النبي صلى الله عليه وسلم سلم من ركعتين، صلى الظهر أو العصر فسلم من ركعتين، ثم قام إلى خشبة معترضة في المسجد واتكأ عليها كأنه غضبان، وهاب القوم أن يكلموه، وقام ذو اليدين فقال: يا رسول الله، أقصرت الصلاة أم نسيت؟ قال: كل ذلك لم يكن، لم أنسى ولم تقصر. قال: بلى قد نسيت. لما تأكد أنها لم تقصر جزم بالنسيان، قال: بلى قد نسيت. فأقبل النبي صلى الله عليه وسلم على القوم فقال: أحق ما يقول ذو اليدين؟ قالوا: نعم. فصلى النبي صلى الله عليه وسلم ثم سجد للسهو بعدما سلم. فهنا قطع النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة ناسيا، وتكلم مع الناس حال نسيانه، ومع ذلك بنى على صلاته. وهذا الانقطاع يسير، وإما أن يكون الفعل المطلوب اتصاله شرعا غير الصلاة، فهنا الانقطاع اليسير لا يضره ولو عمدا، ولو عمدا. وأضرب لكم أمثلة: الوضوء، هل تشترط له الموالاة أو لا تشترط له الموالاة؟ عند المالكية والحنابلة تشترط له الموالاة، الموالاة واجبة في الوضوء، غير أن المالكية يقولون تسقط بالنسيان، والحنابلة يقولون واجبة مطلقا. إذن عند المالكية والحنابلة يجب اتصال الوضوء، وهذا هو الراجح كما قررنا في الفقه. طيب، لو أن المتوضئ توضأ وتمضمض واستنشق وغسل وجهه، فقال له شخص: يا فلان، كم الساعة؟ فنظر في ساعته وقال: الساعة 4، ثم رجع وأكمل الوضوء، قطع وضوءه، ولكن هذا القطع يسير فلا يضر، مع أنه متعمد، مع أنه متعمد. ومن باب أولى إذا كان القطع للجهل أو للنسيان، للجهل بقي جزء من رجله من الخلف لم يغسله، لم يغسله، وأراد أن يخرج من الميضة، من دورة المياه، فقال له رجل: يا فلان، يا فلان، رجلك في الخلف لم يصبها الماء. فرجع وغسل رجله اليمنى التي بقي منها شيء، ثم غسل رجله اليسرى. هذا حصل انقطاع يسير في وضوئه، ولكنه كان جاهلا بأنه بقي عليه شيء من رجله لم يغسل، أو ناسيا توضأ وغسل رجله اليمنى ثم اشتغل فكره بشيء فنسي اليسرى ما غسلها، لما تحرك نظر فإذا برجله اليسرى جافة، فتذكر أنه ما غسل رجله اليسرى، يرجع ويغسل رجله اليسرى، لأن هذا الانقطاع يسير. أما إذا كان الانقطاع كثيرا فإنه يبطل العمل. توضأ ونسي رجله اليسرى ودخل المسجد النبوي ومشى إلى الصفوف الأولى وصلى ركعتين، وبعد ما صلى نظر في رجله اليسرى فإذا به يتذكر أنه ما غسلها. هنا يبطل وضوءه عند من يشترطون الموالاة ويقولون يجب أن يرجع ويتوضأ، غير أن المالكية يقولون إذا كان الانقطاع في الموالاة نسيانا يكفي أن يغسل ما نسيه وما بعده على القول باشتراط الترتيب. هل تشترط الموالاة بين أشواط الطواف؟ هل تشترط الموالاة بين أشواط الطواف؟ العلماء مختلفون في ذلك على قولين، فقول يقولون إن الموالاة بين أشواط الطواف سنة، وهذا مذهب الحنفية وقول الشافعي في الجديد، وقول يقول إن الموالاة بين أشواط الطواف واجب وشرط، وهذا قول المالكية والحنابلة والشافعي في القديم. طيب، على اشتراط الموالاة بين أشواط الطواف وهو الراجح كما بيناه في الحج مرارا، إذا تعب بعد شوطين فجلس قليلا أو عطش فجلس ليشرب شرب ثم قام أكمل، هذا الانقطاع يسير لا يضر طوافه، لا يضر طوافه. لكن لو جلس وأخذ نصف ساعة أو ساعة فإن هذا الانقطاع كثير يضر طوافه ويجب أن يبدأ من جديد، يجب أن يبدأ من جديد. الموالاة بين الطواف والسعي هل هي شرط؟ جمهور أهل العلم على أنها ليست شرطا، والشافعية في قول والحنابلة في قول أنها شرط. فعلى القول الضعيف بوجوب الموالاة بين الطواف والسعي، إذا جلس الإنسان بعد طوافه قليلا ثم ذهب ليسعى فهذا لا يضر سعيه، أما لو بقي ساعة أو ساعتين ثم ذهب ليسعى فلا بد أن يعيد الطواف عنده. لكن الراجح أنه لا تشترط الموالاة هنا. هذا كله في الأعمال. ومن الأقوال لو قال إنسان والله لا أكلم زيدا اليوم ثم شرب ماء ثم قال إن شاء الله، تعلمون يا إخوة أن المقسم إذا قيد يمينه بقوله إن شاء الله فإنه لا يلزمه شيء، لأنه إن ترك فقد شاء الله أن يترك، لكن الاستثناء يشترط له عند جمهور العلماء الاتصال، وحكي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه يجوز الانقطاع بين الكلام والاستثناء إلى شهر، وحكي عنه إلى سنة، وحكي عنه مطلقا. يعني هذا القول لو صح فإن الإنسان لو قال اليوم والله لا أفعل كذا ثم أراد أن يتحلل من يمينه بعد أسبوع ولا بعد أسبوعين يقول إن شاء الله. وقد روى الحاكم في المستدرك عن ابن عباس رضي الله عنهما ما يدل على هذا القول عنه، لكن الذي عليه جماهير العلماء وهو الراجح أنه يشترط الاتصال في الاستثناء، ولكن الانقطاع اليسير لا يضر. قال لله علي أو قال والله لا أكلم زيدا اليوم وشرب ثم قال إن شاء الله، أو التفت إلى فلان قال ما رأيك يا فلان، قال لا ما يصلح، قال إن شاء الله، أو قال والله لا أكلم زيدا، أو قال لامرأته والله لا تذهبين إلى خالتك فأصابه سعال وأصبح يكح كح كح كح ثم قال إن شاء الله، فهذا لا يضر لأنه انقطاع يسير. إذا تبين هذا فكيف نضبط اليسير؟ الراجح والتحقيق أنه إن وجد في الشرع ما يضبطه فإنه يضبط به. مثلا الفصل في الصلاة لمن نسي ما ضابطه؟ ضابطه أن يكون بمقدار الحاجة ليتذكر، أو يكون في المسجد، أو يخرج إلى قريب من المسجد. من أين أخذنا الضابط؟ من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه في حديث أبي هريرة في قصة ذي اليدين وقف صلى الله عليه وسلم وتكلم مع الناس حتى علم، وفي الحديث الآخر في صلاة العصر لما صلى ثلاثا ثم سلم قام فدخل بيته وكلم ذي اليدين، فهذا ضابط شرعي بالنسبة للصلاة للناس. وإن لم يكن هناك ضابط من الشرع فإنه يرجع فيه إلى العرف، ولذلك الشيخ قال هنا مع الاتصال المعتاد. المعتاد يعني ما جرت به العادة، فإذا جرت العادة أن هذا الانقطاع يسير ولا يضر فإنه لا يضر ما تشترط له الموالاة. هذا خلاصة ما يذكره العلماء في هذا الباب. نعم. قال رحمه الله وذلك أن الانقطاع اليسير عرفا بين مفردات الفعل الواحد لا يقطع اتصاله. وينبغي أن يقيد هنا وذلك أن الانقطاع اليسير عرفا بين مفردات الفعل الواحد الذي يطلب اتصاله شرعا، الذي يطلب اتصاله شرعا، لأن من الأعمال ما لا يطلب اتصاله شرعا مثل أعمال الحج، الحج عبادة واحدة ولكن أعمالها لا يشترط فيها، أعمال الحج لا يشترط فيها الاتصال. نعم. قال رحمه الله مثال ذلك إذا اعتبرنا تطهير الماء المتنجس بإضافة الماء الكثير إليه لا يشترط أن يصب عليه دفعة، بل إذا صب عليه شيئا فشيئا حصل المقصود. نعم، إذا اعتبرنا تطهير الماء المتنجس، عندك ماء في إناء نزلت به أو أصابته نجاسة غيرته أو لم تغيره عند الجمهور، وعلى الراجح إذا غيرته كيف يطهر هذا الماء؟ قالوا بالمكاثرة. ما معنى المكاثرة؟ أن يصب عليه ماء كثير، 5 قرب يصب عليه ماء كثير حتى يذهب التغير. هذا واضح يا إخوة. عندك أرض أصابها بول تنجست، تريد أن تطهرها، كيف تصب ماء عليها؟ تصب ماء عليها. طيب عندنا الآن هذا الإناء الكبير الذي فيه ماء قليل وقعت فيه نجاسة، أصبح نجسا. إذا صببنا الماء هل سنأتي بالماء دفعة واحدة ويقع دفعة واحدة في الإناء؟ الجواب لا، وإنما سنصبه صبا. طيب إذا صببناه صبا سيصيب القليل المصبوب القليل المتنجس فيلاقي النجاسة، فالمفترض أنه يتنجس، ثم يأتي الذي يأتي من فوق فهو قليل يصيب متنجسا فيتنجس. لو جئنا ب70 قربة وأضفناها ما زالت النجاسة. واضح يا إخوة؟ هذا افتراض، لكن الفقهاء يقولون إن صب الماء الصب المعتاد كأنه صب دفعة واحدة وبالتالي لا يتنجس. الآن لو كان هذا البساط بال عليه صبي قد أكل الطعام، فجئنا بماء وصببناه عليه، هذا الماء بمجرد أن نصبه على البول يلاقي البول، فالمفترض من باب الاحتمال أن يتنجس، ثم إذا جاء الماء الثاني فإنه يتنجس وبالتالي لا نستطيع أن نطهره أبدا. ولكن من رحمة الله أن هذا لا يكون، بل قال الفقهاء إن صب الماء على الطريقة المعتادة كأنه دفعة واحدة وبالتالي يحصل التطهير بهذا. وتقدم معنا يا إخوة أنه بالنسبة لإزالة النجاسة أن الراجح أن النجاسة تزول بأي مزيل، ولا يشترط أن تكون الإزالة بالماء. نعم. قال رحمه الله: وإذا ترك شيئا من صلاته فسلم قبل إتمامها ثم ذكر ولم يقل الفصل أتى بما تركه وسدد أشتره، فلو طال الفصل عرفا أعادها كلها. كما قلنا لكم لو أن إنسانا يصلي الظهر فسلم من ركعتين فهنا قطع الصلاة لكن ناسيا ثم تذكر وهو في المسجد، فإنه يقوم ويكمل صلاته ويسجد للسهو بعد السلام. إذا نسي صلى الإمام بالناس 3 ركعات، صلى العصر 3 ركعات وسلم، والإمام هذا صعب أن يكلم، خاف الناس قليلا ما كلموه، قام الإمام وخرج عند الباب، تشجع رجل وأدركه قال: يا شيخ ترى صليت 3 ركعات. قال: كيف؟ قال: صليت 3 ركعات، الناس كلهم يشهدون أنك صليت 3 ركعات. فراجع بعد أن خرج من المسجد وقال للناس: أنا صليت 3 ركعات. قالوا: نعم. فإنه يبني عليها ويسجد للسهو بعد السلام، هذا على الراجح. وإلا ذكرنا لكم كلاما في الفقه. أما لو صلى ركعتين أو ثلاث ركعات وهذا يتصور في المسبوق، مسبوق سبقه الإمام بركعتين في الظهر، فجاء فصلى ركعتين مع الإمام ثم قام للثالثة وبعد الثالثة جلس وتشهد وسلم ناسيا، صلى ثلاثا نسيانا وخرج وذهب إلى البيت وجاءوا بالغداء وتقهوى، بعد هذا إذا بزميله يتصل قال خير يا فلان، أنا وأنت فاتتنا ركعتان مع الإمام وأنت صليت ركعة وخرجت ما أدركتك. قال ها؟ قال أنت صليت ركعة وقد فاتتنا. قال صحيح والله أنا أدركته بالتشهد الأوسط. يجب أن يعيد الصلاة من أولها لأن الفصل هنا طويل كثير، فيقطع الاتصال المشروط شرعا فيعيد الصلاة من أولها. نعم. قال رحمه الله: ومنها يشترط في الوضوء الترتيب. ومنها يشترط في الوضوء الترتيب. ألا ترون شيئا غريبا هنا؟ ما الذي جاء بالترتيب في قاعدتنا؟ لا علاقة للترتيب بقاعدتنا. وقد تعجبت من وجودها هنا فراجعت نسخة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله فوجدتها يشترط في الوضوء الموالاة، لأن قاعدتنا في الموالاة وليست في الترتيب، فهي هنا إما أنه كتب يشترط في الوضوء الترتيب والموالاة لأن العادة أنهما يذكران معا، أو أن هذا خطأ يشترط في الوضوء الموالاة. وهذا الذي وجدته في نسخة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله الذي هو تلميذ الشيخ السعدي رحمه الله. نعم. قال رحمه الله: فإن غسل بعض أعضائه ثم انفصل غسل الباقي عن الأول بفصل قصير لم يضر، سواء كان متعمدا أو غير متعمد لا يضر. نعم. فإن طال الفصل بين أبعاد الوضوء فعاده من أوله. وكيف يكون هذا الطول؟ بعض أهل العلم قال بأن يجف العضو السابق قبل أن يغسل العضو اللاحق. أنا أتوضأ وغسلت وجهي ثم انشغلت عن الوضوء حتى جف وجهي، فهنا يقولون هذا كثير فيجب أن أبدأ من جديد. أما إذا أكملت الوضوء ووجهي لا زال رطبا فهذا فصل يسير يصح هذا. وقال بعض أهل العلم بل المرجع في ذلك إلى العادة، وهذا أضبط وأقرب إلى قواعد الشريعة. قال رحمه الله: وهكذا كل فعل تعتبر له موالاة، وكذلك كل قول يعتبر اتصال بعضه ببعض. نعم، أنا ذكرت لكم دليلا للفعل وهو حديد اليدين، ونسيت أن أذكر لكم دليلا للقول، فإن القاعدة يستدل لها في باب الأفعال والأعمال ويستدل لها في باب الأقوال. ويستدل العلماء للقاعدة في باب الأقوال بما جاء في الصحيحين من أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في مكة: لا يختلى خلاها ولا يقطع شجرها ولا يعضد شوكها. فقال العباس: إلا الإذخر لبيوتنا وصاغتنا، وفي رواية لبيوتنا وقبورنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إلا الإذخر. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا قال: لا يختلى خلاها لا يقطع حشيشها فقال العباس إلا الإذخر، فقطع كلام النبي صلى الله عليه وسلم أو قطع الاتصال كلام العباس لبيوتنا وصاغتنا، وفي رواية لبيوتنا وقبورنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك إلا الإذخر، فاستثنى بعد الانقطاع اليسير. قالوا فدل ذلك على أن الانقطاع اليسير لا يضر. قال رحمه الله وكذلك كل قول يعتبر اتصال بعضه البعض، فإذا ألحق بكلامه استثناء أو شرطا أو وصفا فإن قال الفصل عرضا لم ينفع ذلك الإلحاق. نعم، قال أبيعك السيارة ب100,000 وقال قبلت، وبعد تمام العقد ولزومه قال بشرط أن تبقى عندي أسبوعا، فإن هذا الشرط لا ينفعه، وإنما ينفعه إذا اتصل الشرط بالعقد أو بمجلس العقد ما لم يلزم، يعني لأنه لا يلزم حتى يتفرقا، فإذا كان في مدة الخيار واشترط فالشرط ينفعه، لكن إذا انفصل وخرج من مجلس العقد فإن الشرط لا ينفعه. كذلك لو اشترط المشتري وصفا فقال البائع أبيعك هذا العبد ب50,000 وقال المشتري قبلت، ثم خرج فلما تفرق من المجلس قال المشتري نسيت بشرط أن يكون كاتبا فاشترط وصفا، فإن هذا الوصف لا ينفع، هذا الشرط لا ينفعه، اشتراط هذا الوصف لا ينفعه لأن الانقطاع قد وقع وهو انقطاع طويل. نعم. قال رحمه الله وإن اتصل لفظاً أو حكماً كانقطاعه بعطاس وشبهه لم يضر. نعم، إذا كان الانقطاع يسيراً بحسب ما جرت به العادة أنه يسير لا يضر الكلام، فإن الكلام يكون متصلاً حكماً ويأخذ حكم الاتصال. هذا ما يتعلق بقاعدتي اليوم. وقبل أن أجيب عن بعض الأسئلة، فاتني في المجلس الماضي أن أبين معنى الضيف، حيث ذكرنا أن العلماء قد اختلفوا في حق الضيف، فذهب الجمهور إلى أن حق الضيف مستحب، وذهب الحنابلة إلى أن حق الضيف واجب يوما وليلة، وقد رجحت هذا، لكن فاتني أن أبين من هو الضيف الذي يتكلم عنه الفقهاء في هذه المسألة. الضيف الذي يتكلم عنه الفقهاء في هذه المسألة هو الغريب عن البلد إذا نزل على بيت مؤمن، هو الغريب عن البلد الذي ليس من أهل البلد، ليس من أهل المدينة، ليس من أهل القرية، إذا نزل على بيت مؤمن. إذن يا إخوة، نحن من عادتنا أن الجار إذا زار جاره يقال له ضيف، هذا ما يدخل في مسألتنا. لو أنك زرت جارك فلم يأتك مثلا بذبيحة ليس لك أن تأخذ من ماله، وإنما هذا الضيف الذي الغريب الذي ينزل على بيت المؤمن. فالضيف الذي يتكلم عنه الفقهاء في هذه المسألة هو الغريب الذي ينزل على بيت مؤمن، فحقه يوم وليلة. طيب ضيف جاء وذهب إلى الفندق، ما جاء إلى بيتي ولا نزل علي، ولكن يريد يتغدى ويتعشى من مالي، هذا ما يجوز له، وإنما يجوز لو جاءني فقلت لا اذهب له أن يأخذ حقه. نعم. طيب قبل أيضا أن نجيب عن الأسئلة، غدا كما تعلمون الاثنين ليس عندنا درس، ولن أجلس الثلاثاء ولا الأربعاء ولا الخميس ولا الجمعة إن شاء الله، وسأجلس السبت في درسي الفجر والعصر. عندنا اجتماع في جدة للمناصحة، سنسافر غدا إن شاء الله، فبناء عليه لن أجلس الثلاثاء ولا الأربعاء ولا الخميس ولا الجمعة، وسأجلس فجر السبت إن شاء الله وعصر السبت بحول الله وقوته. نعم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم ورفع قدركم في الدارين ونفعنا بكم صدقكم ووفقكم ورفع الله لنا ولكم وللمؤمنين. أحسن عليكم الانقطاع في الأقوال عمدا، هل يلحق بالانقطاع الأفعال؟ بعضهم يشترط لصحة الاتصال بعد الانقطاع اليسير أن يكون ناويا الاتصال، لكن عرض له عارض، لكن الصحيح أن الانقطاع اليسير مطلقا عمدا أو لعارض لا يضر. نعم. أثابكم الله وبارك فيكم، ما هو الدليل على أن الانقطاع غير اليسير يبطل الفعل أو العبادة؟ الدليل أن الشرع طلبها منك متصلة، هي الأصل، فإذا خالفت الأصل فالأصل أن تبطل، هذا الأصل، لأنك ما جئت بالشرط الشرعي، لكن لما دل الدليل على أن الانقطاع اليسير لا يضر أخرجناه من الأصل. نعم. يجب أن يتفقه طلاب العلم، الأصل لا يطالب عليه بدليل، وإنما يطالب بالدليل من خالف الأصل. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم، كيف يعرف المسلم العرف في ضابط اليسير؟ أن يكون ذلك هو الغالب عند الناس بحيث يجري به العمل ولا يضر عندهم. نعم. أحسن الله لكم، أقول كيف يكون العبد صادقا مع الله ومع الخلق، وما هو معنى قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين؟ هذا أمر عظيم، أمر عظيم ويحتاج إلى وقت طويل، ولكن أساس الصدق القلب، أساس الصدق الإخلاص، شجرة الصدق لا تقوم إلا على إخلاص القلب، فمن كان مخلصا لله كان صادقا مع الله، فالواجب على العبد أن يتعاهد قلبه وأن يحرص على الإخلاص. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم، من اعتمر ولم يحلق ولبس ملابسه فماذا عليه، وهل له علاقة باليسير؟ لا، هذا لا يشترط اتصاله كما قلنا في أعمال الحج وأعمال العمرة، فلو أنه نسي فلم يحلق ولم يقصر ولبس ثيابه، فإنه في هذه الحال إذا كان لم يجامع امرأته فإنا نأمره أن يتجرد من ثيابه وأن يلبس الإزار والرداء ولو في بلده ولو في المدينة، ونقول تجرد واذهب إلى الحلاق واحلق أو قصر ثم البس ثيابك ولا شيء عليك. أما إذا جامع امرأته فإن الذي أختاره أنه يجب عليه أن يذبح ذبيحة لترك الحلق ولا شيء عليه، وأفتي بأنه إذا مر زمن يجامع فيه الرجل عادة بين عمرته وتذكره أنه يذبح ذبيحة، يذبح ذبيحة في مكة لترك الواجب. نعم. وليكم إذا تركه عمدا لسان، هل يحق بهذا؟ إذا تركه إيش؟ عمدا لسان، ترك الحق عمدا. ليش؟ أسباب من الأسباب. يحتاج كيف لسبب؟ يلبس ملابسه قبل أن يحلق. إذا تعمد فهذا ارتكب محظورا عامدا، فعليه فدية المحظور، وعليه أن يحلق أو يقصر. نعم. أحسن الله لكم. يقول أريد الذهاب إلى العمرة من بلدي، وأمي طلبت مني أن أذهب إلى مكة مباشرة لأداء العمرة، ثم أذهب إلى المدينة لزيارة المسجد النبوي، ما دام أن قصدك صحيح وهو أن تزور مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ففعلك صحيح، ولك أن تأتي بعمرة وأن تراجع من المدينة إلى مكة، ولعل في هذا كفاية، والله أعلم. صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم.